السلام عليكم ورحمة الله. من أهم الأدوات اللي بيظهر بها الإنسان الاهتمام لحد بيحبه إنه يجيب له هدية هو بيحبها، وأجمل هدية ممكن تقدمها لحد بتحبه إنك تهديه بدعوة مستجابة. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. إن أنت تدعي لأخوك، تدعي لحد صاحبك، تدعي لصاحبتك بظهر الغيب، يعني من وراء كده، أنا بدعي له وأنا لوحدي كده، هو ما يعرفش حاجة، لو دعيت له مستجابة. مش بس كده، يقول صلى الله عليه وسلم: عند رأسه ملك موكل. ربنا سبحانه وتعالى كلف ملك يكون عند رأس الداعي. بيعمل إيه بقى؟ عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فهادي بقلب جامد وأبشر، الهدية هتترد لك وفي الحال.